وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا، دي بالظبط. طب نجيب الشبيه بتاعها، إن عذاب ربك كان محذورا. إيه ده؟ هنا محظورة وهنا محذورة. ده دي في دي نفس الكلمة تقريبا، بس أنا شلت حرف حط حرف. لما تيجي عندي بالظاء احذر من إنك تبدي لها بذال، ولما تيجي عندي بالذال احذر حضرتك واحذر حضرتك إنك تبدي لها بإيه؟ بظاء. نجيب مثال تاني، المنظرين. وفي عندنا في القرآن المنذرين. ده الموضوع سهل قوي، ان انا ابدي الحرف في القرآن والكلمة تمشي. المنظرين غير المنذرين. الغن عندي هنا مفخمة تبعا للظاء، هناك الغنة مرققة عشان الذال، الغنة تتبع ما بعدها، منذرين. ياه، يبقى ناخد بالنا، في عندنا في القرآن ظللنا وفي ذللنا، وذللناها لكم من التذليل، ظللناها من التضليل. يعني انا ممكن ابدل كلمه في القران بسبب ايه؟ ان انا اتراخ في نطق الحرف واتساهل فيه. عشان كده بقول الهيئه مهمه جدا. اما اجي اقول، يعني اخواننا اللي بيقولوا ما تحركش الشفتين، اقول وظللناها وظللناها، انت سامعها حضرتك ظاء ولا ذال؟ طب نجيب الذال بقى، وذللناها، الاثنين قريبين من بعض، لازم افصل، وظلل وذلل ظ ذا، لازم يا شيخ يبقى فيه هيئه للشفتين. انا ما بقولش نبالغ فيها، ما بقولش وظللناها، ما ينفعش، ولا بالغ في الذال وذللناها، ما ينفعش. كل شيء عندنا ليه ضابط، والوزن عندنا مطلوب في القرآن. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف الذال. انتظرونا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.